تصحو أم ستقضي الليل سكرا فقد عزم العدو عليك أمرا أما في جانبيك اليوم قلب يحس بما جرى أو سوف يطرى ليس الغريب بأن يهين عدونا شببا وشيب ليس الغريب بأن تقام مسارح نسجت على التعذيب ليس الغريب بأن يسمى السجن سجن أبو غريب لكن صمت المسلمين هو الغريب أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كم حرة هتك الطغاة عفافها صرخت ولكن لا مجيب لصوتها يا ويحها ما ذنبها ويقهقه الكفار وهي تئن من ألم المذلة وحدها يا ويح أبناء العروبة من لها ليس الغريب بأن تزال ملابس الأسرى في سجن أبو غريب فلقد أبانت حلم أمريكا وأهداف الصليب ولقد أماطت للأنامل سام طاغية كذوب إن كانت العورات قد بانت بسجن أبو غريب فلكم كشفنا عورة يا أمة الإسلام في زمن كئيب أتصحو أم ستقضي الليل سكرا فقد عزم العدو عليك أمرا أما في جانبيك اليوم قلب يحس بما جرى أو سوف يطرى ألا قم فالعراق هنا استبيحات ومد الرمزان يدا لكسرى فلو أبصرت لوعات اليتامى ولو أبصرت أرملة وبكرا ولو أبصرت حصنا مستباحا وشيخا جاثما يبكي فيفرى ولو أبصرت طفلا أو صبيا ترى في بقلتيه أسا ودعرا ولو أبصرت جيشا من كلاب يكيد لأمة الإسلام مكرا ولو أبصرت في سجن غريب لأزملت الجفون الدمع حرا وقد كانت مع الأيام بكرا يهينون النساء ولا رجال بأمتنا أتوا ردا وثأرا وكم شيخ بشيبتي وقار وموعا عنه الثياب قد تعرى فلا نهر الفرات غدا فراتا ولا في البصرة الغراء بصرا نهر الكفر جيشا بربريا لينهش عرضنا سرا وجهرا أذاقونا المرارة في كؤوس وأذرعنا الكؤوس لظا وجمرا عراق وإن تباعدت الليالي فلترقبي في الأفق فجرا الليالي فلترقبي في الأفق فجرا وإن شد العدو عليك عسرا فبعد العسر يا